أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم حميم حميم حميم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة مباركة مباركة إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت لا إله إلا هو يحيي ويميت لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين الأولين آبائكم الأولين الأولين آبائكم الأولين آبائكم الأولين. ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون في شك يلعبون هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين السماء بدخان مبين يوم تأتي السماء بدخان مبين السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم عذاب أليم عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين جاءهم رسول مبين جاءهم رسول مبين وقد جاءهم رسول مبين الذكر وقد جاءهم رسول مبين الذكر وقد جاءهم رسول مبين أنى لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين الذكر وقد جاءهم رسول مبين أنى لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين جاءهم رسول مبين جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون عائدون عائدون عائدون إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون الكبرى إنا منتقمون الكبرى إنا منتقمون الكبرى إنا منتقمون الكبرى إنا منتقمون الكبرى إنا منتقمون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون